يا رائحا نحو جنبال بلغ سلامي على من حل بمن أفاض وكلهم من البعد معتلل كفارا من كثرة الهجران إلى الملال يا من بعيد قد حل روحي فداكم لقد طالت علي المراحل بجاهكم عهد المهمات ينحل ونار تاوي من شرابكم صافي العبد بالباب أسأل من فضلكم لا تردوا عبد بالباب سائل منور كثرت خطايا أوزل وقابلوا بالرضا والعفو يهلل كمال مملوككم قد توسل بكم إلى الله في إصلاح ما كان عامل ويدخلوا في سعفكم يوم ينقل من هذه الدار لا دار البقاء والحلال يا سيادي الخطب قد جل والعبد محسوبكم قطاح بين المنازل مريض مدنف من ذنوبه مكبل واقف على الباب يرجو فضلكم والنوال يا سعد قفي تفضل على حماهم لنوفى شر كل النوازل